القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود سعد محمود عبود المقيم في قرية قلبة مركز ملوي محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمين الصحي والتضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا راجل على قد حالي، حصلت على دبلوم زراعة من حوالي 32 سنة وما نفعنيش في وظيفة ولا غيره. المهنة الحقيقية عامل زراعي، بشتغل يوم وأقعد 10، وعندي أسرة كبيرة مكونة من 6 أفراد ومنهم أولاد في التعليم الابتدائي والإعدادي، وكلنا محتاجين مصاريف للمعيشة والظروف الصعبة من مرض وغيره. المهم أهل الأمور بتعدي. عندي بقى حضرات بنتي أمال صغيرة عندها 9 سنين، مريضة بنوبات صرع وتشنجات، محتاجة لرعاية مستمرة وعلاج مزمن بنصرفه من التأمين الصحي في ملاوي. بنتي دي بقى اتعمل لها معاش ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا بنصرف لها كل شهر 322 جنيه، وفي أول ديسمبر 2018 جينا نصرف المعاش لقيناهم وقفوه. وزي ما سمعت، مش لوحدك يا مواطن اللي معاش وقف، في كتير غيرك. احنا رجعنا للأوراق والمستندات، في حالات كتيرة محتاجة مراجعة، محتاجة إعادة عرض. يعني ايه؟ يعني يتم عرض بنتك على الكوميسيون الطبي. مش جايز تكون بنتك طابت وبقى كويسة؟ ها؟ تتعرض على الكوميسيون الطبي واللي يقول عليه خلاص نعمله. فين التراوح يا صبحي؟ الجو حر يا ابني. وحددوا الجلسة في الكوميسيون الطبي في 27 ديسمبر 2018، وأخدت بنتي وكل الأوراق والتقارير الطبية وجه دورنا ودخلنا، واللي حصل جوه ما يتخيلوش عقل أبدا يا حضرات. الدكتورة بصت على بنتي بعينها بس وما خدتش الأوراق من إيدي، وبصت لنا كده وقالت وهي بتتعدل على الكرسي: خد بنتك وتفضل عشان اللي بعدك. ولقينا نفسنا برا الأوضة، ولقينا نفسنا ممنوعين من صرف المعاش، لأن دكتورة التأمين الصحي اللي ما كشفتش ولا شافت أي أوراق مع الحالة قالت لا، المريضة لا تستحق. مريض الصرع والتشنجات ده بيجي عليه أوقات بيكون طبيعي جدا، يعني الكشف عليه ما ينفعش بالنظر كده. احنا أسرة فقيرة بجد ومحتاجين أي قرش يساعدنا على المعيشة. يا ترى هنلاقي حد ينصفنا ويكشف على بنتي بجد ويرجعولنا المعاش؟ يا بهوات في التأمين الصحي، الحكاية اللي انتوا شايفينها سهلة وبتخلصوها بكلمة لأ بيتبهدل بسببها ناس غلابة كتير. ويا بهوات في التضامن الاجتماعي، ما انتوا بتعملوا أبحاث وبتشوفوا على الطبيعة وشفتوا بالفعل ظروفنا الصعبة. يا ريت تساعدونا. ممكن همسة رضا سليمان